بصراحة وكلمة حق تقال، تنظيم حدث من هذا الحجم وجلب أكثر من 25 مليون زائر خلال 6 أشهر إلى المنطقة هو أيضا تحدي، لأن المعرض كما قلنا له تاريخ طويل وشروط تنظيمه ليست في متناول الجميع لوجستيا وماديا ومن جميع النواحي. هذا صوت الصحفي الرياضي التونسي طاهر بن عمر يحدثنا عن معرض إكسبو 2020 وعن الفعاليات الرياضية العالمية التي ستنطلق تزامنا مع هذا الحدث العالمي. فلنهنئ أنفسنا بهذا الحدث ونتمنى أن يقع النسج عليه ويتواصل بنفس الجهد ليشكل منعرج هام في تاريخنا المعاصر بموضوعاته الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة. وتحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل انطلقت فعاليات الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي. أهلا بكم، معكم براء صليبي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث فيها عن أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا على أرض الإمارات، إكسبو الإمارات. بث يوم الخميس الماضي افتتاح معرض إكسبو 2020 في دبي على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعاً في أنحاء الإمارات، ما منح الفرصة للجميع لمتابعة هذا الحدث الاستثنائي أينما كانوا، حيث كان الجمهور على موعد مع مشاهدة حفل الافتتاح مباشرة عبر شاشات في مواقع عدة من بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الإمارات. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادها لاستقبال ملايين الزوار خلال فعاليات هذا الحدث الدولي في ظل تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية لا عهد للبشرية بها منذ أكثر من 100 عام. ومن المتوقع أن يستقبل إكسبو 2020 دبي على مدة 6 أشهر من انعقاده أكثر من 25 مليون زائر من داخل دولة الإمارات وخارجها، ممن سيتسنى لهم الاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية في شتى المجالات التي تخدم الإنسانية. بهذه الأغنية تم افتتاح المعرض الأكثر إبهاراً في تاريخ الحدث الدولي، وتضمن الحفل الافتتاحي الذي شكل تتويجاً لجهود ما يقرب من 10 سنوات من التخطيط والإعداد لإكسبو 2020 عروضاً مرئية مبهرة وأخرى استعراضية عالمية المستوى. هذا وقد أقيمت في ساحة الوصل التحفة المعمارية التي تشكل قلب إكسبو النابض والتي تعتبر قبتها أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم. والحفل مستوحى من الشعار الرئيس لإكسبو 2020 تواصل العقول وصنع المستقبل وموضوعاته الفرعية الثلاثة ليدعو العالم للانضمام إلى رحلة الفرص المتاحة للبشرية والارتقاء إلى أعلى مستويات التنقل وسبر آفاق الاستدامة، مع ما يصل إلى 60 فعالية حية كل يوم بما فيها ليالي الأفلام وقراءات الشعر والأنشطة الفنية والحفلات الموسيقية والجولات الثقافية والمواكب الاستعراضية والرحلات التفاعلية لجميع الأعمار، بالإضافة إلى أكثر من 200 خيار من المطاعم والمأكولات. وسيكون موقع إكسبو 2020 عامراً بالإيقاعات والنكهات من جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر إكسبو 2020 أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا على أرض الإمارات، وسيكون الأكبر نطاقاً في تاريخ معارض إكسبو الدولية منذ 170 عاماً، مع انطلاق أول إكسبو دولي استضافته العاصمة البريطانية لندن عام 1851، وذلك من خلال مشاركة 192 دولة إلى جانب عشرات الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية والمنظمات الأممية والمبادرات العالمية ضمن حراك عالمي ثقافي ثقافي واقتصادي وإنساني هو الأكبر والأشمل والأكثر تنوعاً، وللمرة الأولى أيضاً في تاريخ معارض إكسبو الدولية ستكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص بها، ولن توزع الدول على أساس موقعها الجغرافي وإنما حسب تركيزها على أي من الموضوعات الفرعية الثلاثة في إكسبو 2020 دبي، وهي الفرص والتنقل والاستدامة التي تشكل ركائز رئيسية لصياغة مستقبل العالم. إكسبو 2020، الحدث الذي تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا المنتشر عالمياً، وذلك بعد إرشادات منظمة الصحة العالمية بإلغاء أي مؤتمرات أو احتفالات خوفاً من تزايد انتشار الفيروس، يعد أيضاً أول تظاهرة عالمية ضخمة تقام أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في بيئة صحية وآمنة نجحت خلالها الإمارات في توفير اللقاحات المضادة للفيروس لنحو 90% من سكانها، ما يجعلها مصنفة ضمن الدول الخمس الأولى في العالم بالنسبة لتوزيع اللقاح على السكان. ويمثل موقع إكسبو 2020 دبي رؤية لمدينة المستقبل من أجل نمط حياة أكثر استدامة يتمحور حول الإنسان، ذلك من خلال أسابيع الموضوعات التي تتناول قضايا رئيسية مثل تغير المناخ والمساواة في التعليم والرعاية الصحية. سيتمكن أيضاً المشاركين في إكسبو 2020 من اكتشاف وجهات نظر جديدة وإبرام شراكات جديدة قصد إسهامهم في وضع مخطط لمستقبل جماعي من شأنه إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس وكوكبنا عموماً. نذكر أيضاً استثمر في الشارقة، وهي مبادرة أطلقها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي أعلن عن مشاركته في معرض إكسبو 2020، وذلك في مركز تواصل الأعمال بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي ستقود التنمية المستدامة في إمارة الشارقة. ويستعرض المكتب خلال مشاركته في إكسبو 2020 البيئة الاستثمارية المتطورة التي تشهدها إمارة الشارقة والقطاعات الرئيسية التي تشكل فرصاً لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات الناشئة حول العالم إلى أسواق الإمارة، وأهمها السياحة والثقافة واللوجستية والتكنولوجيا الخضراء والرعاية الصحية ورأس المال البشري والابتكار والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الزراعية. طبعاً ذكرنا سابقاً المشاركات الدولية والعربية في إكسبو 2020، وسنذكر هنا على سبيل المثال للحصر المشاركة المصرية الخاصة، فقد وصل إلى إمارة دبي التابوت الأثري الخاص بالكاهن بسماتيك لينضم للعرض بجناح مصر، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتغليف ونقل وشحن التابوت. وتمثل فكرة التوابيت في الحضارة المصرية القديمة أهمية كبيرة من الناحية الدينية والرمزية، حيث تعد أهم عنصر في عملية الدفن، كما أنها المأوى أو المكان الذي يوضع فيه جسد المتوفى ويتم إعداده لعملية الحساب في العالم الآخر. يأتي نقل تلك القطع الأثرية في إطار حرص كافة أجهزة الدولة المصرية على إتاحة كافة إمكاناتها لإنجاح المشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020 وإظهار الجناح المصري بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية. على الصعيد الدولي وأهمية مشاركة الدول العربية والعالمية في إكسبو 2020، يشرح لنا السيد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي الدولي التونسي عن ذلك، كما يشرح لنا مدى أهمية هذه التظاهرة اقتصادياً على الصعيد الدولي، وذكر لنا بشكل خاص أهمية المشاركة التونسية في الجناح الخاص بالدولة العربية الشقيقة. المعرض الدولي بدبي مهم جداً، مناسبة مهمة جداً بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل، ولكن أيضا مناسبة مهمة جدا بالنسبة لدولة الإمارات، ومهمة لكل الدول التي تشارك في هذا المعرض الدولي، وخاصة التي تشارك بقوة وتشارك بذكاء، لأن الحقيقة أنه البلد الذي يكون له جناح في هذا المعرض يعني يعطي لنفسه فرصة أن يتقابل مع العالم كله في مكان واحد، وهذا مهم جدا. أنا أعلم أن تونس مشاركة في هذا المعرض الدولي وهذا مهم جدا، وأتمنى أن تكون المشاركة التونسية ناجحة، لأن تونس في أمس الحاجة الآن إلى يعني إعادة بناء الثقة في قطاع السياحة، وإعادة بناء الثقة في تونس كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات، وتونس فيها فرص استثمار جيدة جدا، ولكن أيضا تونس في أمس الحاجة الآن إلى إعادة بناء الثقة بينها وبين الجهات المانحة وبينها وبين المستثمر بصفة عامة، وبينها وبين الدول الشقيقة والصديقة، وبالتالي كلنا نتطلع الآن إلى إنجاح هذا المعرض ككل، وأيضا إنجاح المشاركة التونسية وإنجاح الجناح التونسي الذي نتمنى أن يمثل تونس في أحسن وأرقى صورة ممكنة، وشكرا. أما الرياضة فلقد أخذت حيزاً هاماً في هذه التظاهرة، حيث ستقام 30 فعالية رياضية دولية جديدة خلال الحدث العالمي في كافة أرجاء دبي، إلى جانب احتضان إكسبو 2020 الدورة 16 لمؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز كرة القدم العالمية بحضور نجوم اللعبة. وقد أكد مجلس دبي الرياضي أن الرياضة ستكون حاضرة بقوة ضمن فعاليات إكسبو 2020، وقد أعلن بدوره مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاونه مع إكسبو 2020 الذي سيكون الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بالفريق، وسيظهر شعار إكسبو 2020 على الزي التدريبي لفريق الرجال والسيدات خلال موسم 2021 و2022. اختار السيتي بعضاً من نجومه لاستعراض زي التدريبات بالشعار الجديد، على رأسهم الجزائري رياض محرز الذي ارتدى القميص الأول. وستكون الرياضة حدثاً يومياً سواء من خلال الفعاليات أو الأنشطة اليومية التي تتوزع على أرجاء المعرض الأكبر من نوعه في العالم، إبرازاً للاهتمام الكبير الذي تليه دبي للأنشطة الرياضية وما توفره لها من تسهيلات وإمكانيات متطورة كأحد المكونات الأساسية التي تجعل منها المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم. هنا أيضاً معنا ضيفنا الثاني، وهو السيد طاهر بن عمر، صحفي ومحلل رياضي، ليبرز لنا دورة وإسهامات هذا الحدث على الرياضة ككل. لما نتحدث على حدث مثل المعرض العالمي الذي يتواصل 6 أشهر، يعني نصف عام كامل، فنحن نتحدث لا فقط على حدث تجاري أو ثقافي أو عملية إشهارية لدبي والإمارات، وإنما نتحدث عن فرصة كبيرة للمنطقة بشكل عام، لأنه تنظيم هذا المعرض الذي يتمتع بتاريخ عريق هو في حد ذاته مسألة نادرة تتصارع من أجلها كل الدول. اليوم نعيش في عالم متغير ومتطور في كل دقيقة، بل ربما في كل ثانية، والواجب يحتم علينا صراحة أن نكون ضمن راكبي قطار التطور والعصر، وإلا فسنبقى في ذيل القافلة كما يقال. المبادرة بتنظيم هذا المعرض العريق وتجميع الملايين في الإمارات يترجم في الواقع الرؤية المستقبلية للمسؤولين على تنظيم هذا الحدث. كذلك يؤكد أيضاً أن هناك قناعة بضرورة إعادة النظر للكيفية التي تسير أو التي تسير عليها الأمور، وتغيير المعادلة التي تحكم علاقة الدول التي تتعايش في عالم أصبح ضيقاً جداً، وهو عبارة في الواقع على بيت كبير لا بد من إيجاد صيغة تشاركية إيجابية بين مختلف أفراده. ولما ننظر إلى الشعار الذي انطلقت تحته الفعالية وهو تواصل العقول وصنع المستقبل، يمكن فهم المقصد والهدف النهائي، وهو بناء نظرة جديدة لعلاقة أبناء الكرة الأرضية ببعضهم البعض، والتحضير لمستقبل يكون مختلف وواعد وتشاركي في كل أطراف المعمورة وبين كل الدول، صغيرة أو كبيرة، غنية أم فقيرة. هو عبارة عن تموقع مع التطور الحاصل في كل المجالات العلمية واقتصادية وفكرية وأيضا رياضية، لأن للرياضة مكانة كبيرة في هذا المعرض، وجميعنا يدرك دور الرياضة ومساهمتها في بناء الجسور بين الشعوب، وكذلك التطور الكبير الذي يشهده المجال الرياضي ومدى تأثيره وتداخل النشاط الرياضي حاليا في هذا العصر مع مقومات التنمية والاقتصاد في كل أنحاء العالم. وبالتالي من الطبيعي أن تكون للرياضة لها دور كبير في إنجاح الحدث، وفي هذا الباب أعتقد أن المنظمين وضعوا سقف عالي، لأن الضيوف من النجوم والأسماء الكبيرة سيكونون متواجدين. أيضا هناك فعاليات رياضية من طراز عال ولها متابعة عالمية نذكر منها خصوصا بطولة العالم للكريكت التي ستنقلها 300 قناة إلى أكثر من مليار متابع في العالم نظرا لشعبية هذه الرياضة. أضف إلى ذلك الدورة 16 لمؤتمر دبي الرياضي الدولي والمنافسات الدولية العديدة وجوائز كرة القدم العالمية إلى آخره. والحقيقة أن هناك زخم كبير وكبير جدا في كل المجالات، وأعتقد جازما أن محتوى معرض دبي العالمي سيشكل أفضل دورة في تاريخ هذا المعرض العالمي منذ انطلاقته قبل قرن ونصف. بصراحة وكلمة حق تقال، تنظيم حدث من هذا الحجم وجلب أكثر من 25 مليون زائر خلال 6 أشهر إلى المنطقة هو تحدي، خاصة في وقت عرفنا فيه مشاكل عديدة أخطرها وباء كورونا. هو أيضا تحدي لأن المعرض كما قلنا له تاريخ طويل، وشروط تنظيمه ليست في متناول الجميع لوجستيا وماديا ومن جميع النواحي. فلنهنئ أنفسنا بهذا الحدث، ونتمنى أن يقع النسج عليه ويتواصل بنفس الجهد ليشكل منعرج هام في تاريخنا المعاصر، وربما أرضية لبناء استراتيجية جديدة تخفف من آلام العالم وتبني إلى مستقبل أكثر إيجابية للجميع. والأكيد أن الشعار الرائع الذي ينتظم تحته الحدث وهو تواصل العقول وصنع المستقبل سيشكل المنعرج الذي أتحدث عنه لبناء منظومة جديدة للمستقبل ولقادم الأجيال. كما يعتبر إكسبو 2020 أكبر برنامج للتطوع في دولة الإمارات، بما أن المواطنين الإماراتيين هم في صدارة المتطوعين، ويبلغ عدد متطوعي إكسبو 2020 دبي 30,000 متطوع، ليمثل بذلك أكبر برنامج للتطوع في الإمارات، ويمثل إقبال المواطنين الشباب على التطوع خير تعبير على الحماس والفخر اللذين يتمتعون بهما تجاه إظهار الوجه المشرق للدولة أمام ملايين من زوار هذه النسخة من إكسبو الدولي. الآن سأحدثكم عن النصب التذكاري لعمال إكسبو. أزاحت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 أزاحت الستارة عن النصب التذكاري لعمال إكسبو، مشيدة بجهود القوى العاملة التي بنت بسواعدها أول موقع إكسبو عربي، وكشفت عن النصب التذكاري الذي يمثل عرفاناً بجهود العمال ويعبر عن الإنجازات المذهلة التي حققها أكثر من 100,000 عامل من جميع أنحاء العالم وتفانيهم في العمل من أجل إنجاز الصروح العمرانية في موقع الحدث العالمي. وقالت ريم الهاشمي: أردنا الاحتفاء بالعمل الرائع الذي قام به العمال وبإسهاماتهم في إكسبو، ويستحق كل واحد منهم خالص شكرنا وتقديرنا على الجهود الهائلة التي بذلوها. أضافت: لقد شكل تفانيهم في عملهم حجر أساس في تنظيم هذا الحدث التاريخي، وبفضل جهودهم يمكن للعالم الاجتماع في وقت يشكل فيه التعاون الدولي الحاجة الأكثر إلحاحاً لتحقيق الهدف الجماعي المتمثل في صنع مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. ويضم النصب التذكاري الذي صممه المعماري الشهير آصف خان أعمدة حجرية أسطوانية الشكل نقش عليها اسم كل عامل من العمال، وهي مستلهمة من مراحل القمر، وتشير أيضا إلى علم رسم الخرائط والدقة الهندسية في الأسترولاب، وهي آلة فلكية قديمة كان العرب يطلقون عليها اسم ذات الصفائح، وتمتد سلسلة الأعمدة المقتطع كل منها من حجر واحد على طول الممر الرئيسي لحديقة اليوبيل في إكسبو 2020، وسيزورها الملايين من أنحاء العالم، حيث تجسد هذه الأعمدة روح التعاون الراسخة في دولة الإمارات وتعزز رؤية إكسبو 2020 وجوهره، إذ يمثل أول حدث دولي بهذا الحجم منذ ظهور جائحة كوفيد-19. وأخيراً وجه حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمنح موظفي حكومة دبي إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة إكسبو 2020 دبي، بما يمثله الحدث العالمي الكبير من أهمية كونه المظلة التي سيجتمع تحتها العالم لعرض إبداعات وثقافات ومبتكرات تقدمها 192 دولة وللمرة الأولى في المنطقة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي. لا تنسوا متابعتنا عبر منصات بودكاست المختلفة وعبر راديو الآن وأيضا عبر تطبيقي ساوند كلاود وأنغامي. شكرا لكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.